نبينا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم أجمعين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. اختتم الله جل وعلا هذه السورة الكريمة وهي سورة من السور المكية. اختتمها الله جل وعلا بتهديد الذين جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين بعثه الله تعالى إليهم، جاءهم بالآيات الواضحات وجاءهم بالدلائل البينات فلم يؤمنوا بما جاء به من توحيد الله جل وعلا بالألوهية ومن إثبات وجود الله تبارك وتعالى. وهاتان قضيتان هامتان: الاعتراف بوجود الله تبارك وتعالى والاعتراف بأن الله تبارك وتعالى واجب على كل مخلوق أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبد سواه ولا يعبد معه غيره. هذه قضية هامة، هي مشكلة المشكلات. منذ أن بعث الله تعالى نوحا صلى الله عليه وسلم إلى أن بعث الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، من عهد نوح إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا تقريبا، المشكلة الوحيدة والبلية العظيمة هي أن الرسل دعوا أممهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ومعنى توحيد الله جل وعلا يعني أن يخصوه بالعبادة. يا إخوانا، هذه قضية ليست سهلة، هذه قضية يجب على كل فرد، يجب على كل مسلم، يجب على كل واحد منا أن يعنى بها عناية تامة، أن يعلم أهو مفرد لله بعبادته. يجب على كل مسلم أن يعلم ما هي العبادة وأن يعلم أهو أفرد الله جل وعلا بالعبادة أم لا. هذه القضية هي سبب الخلاف بين الأنبياء وبين الرسل. الرسل ما طلبوا من الأنبياء دنيا، ما طلبوا منهم مال، وإنما قالوا لهم اعبدوا الله وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، يعني خصوني بالعبادة، افردوني بها، لا تصرفوها لغيري. وكل ما يسمى عبادة فهو محض حق الله لا يستحقه غير الله. هؤلاء القوم عرب يفهمون يعلمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يوم الرقى على جبل الصفا وقال لهم قولوا لا إله إلا الله فهموا مقصوده وناوؤوه من تلك اللحظة، وأقام فيهم ما أقام وهم مناوئون. ما هو السبب؟ وكلكم يعلم أنهم اتخذوا وسائل وأتوا إلى عمي أبي طالب وقالوا لعمي أبي طالب أنصفنا من ابن أخيك، إن كان يريد مال جمعنا له مالا حتى يكون أسرى رجل في العرب، فلو كان ممن يلتمس المال والدنيا لأخذها منه، إن كان يريد الملك ملكناه علينا، إن كان يريد النكاح الجمال وهذه هي رغبة من في الدنيا غالبا ملك ومال ونساء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى وأصر على ما هو عليه، لأن الله إنما بعثه لذلك. فالله تعالى اختتم هذه السورة الكريمة بتهديد هؤلاء القوم، بل إن آخر ما قال لهم النبي في هذه ما قص الله علينا في هذه السورة أن الله تعالى قال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، هذه آية من الآيات ترونها ليل نهار، إبل بقر غنم خلقها الله تعالى لكم، وأنتم تعلمون أن هذه الأنعام لم يخلقها غيره، وأنتم لم يخلقكم إلا الله، والله تعالى ما خلقكم إلا لطاعته ولعبادته، ومع ذلك لا تتدبرون لا تتفكرون لا تعقلون، خلق الله تعالى لكم هذه الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، وجعل لكم فيها منافع لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، آيات لكنهم لا يتذكرون مصرون على ما هم عليه. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يريد منا محمد ألا نعبد إلا الله فقط لا نعبد سواه، ونحن نعبد أصنام ملائكة خلق جن، حتى الجن يعبدون الجن، إذا نزلوا منزلا في سفر خافوا من سيد الوادي وتعوذوا بسيد الوادي التجأوا إليه وقالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني عليه أن يحول عنا أشرار قوم، نحن نعوذ به نلجأ إليه، لا يلتجئون بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أننا إذا نزلنا واديا نزلنا دارا نلتجئ إلى الله نلتجئ بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. التعوذ عبادة، قل يا محمد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، أنا أتعوذ بالجن أنا أتعوذ بالإنس فيما لا يقدرون عليه، أنا أتعوذ بالموتى أنا أتعوذ بالملائكة أنا أتعوذ بالكواكب أنا أتعوذ بما لا يقدر علينا ولم يخلقنا ولم يرزقنا ولا يستطيع أن يبت في أمر من أمورنا، لا يلتجأ إلا إلى الله تعالى، فالالتجاء عبادة ولا يجوز أن يلتجأ بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. كانوا يفعلون هذا الفعل وكانوا على هذا الحال. واسمحوا لي أن أقول بصراحة، وهذه قضية مستمرة إلى اليوم، يفعلها بعض الناس من حيث لا يعلمون. اشترى دارا يريد أن يقتنها، يأتي بدجاجة يذبحها عند الباب، يأتي بخروف حتى يقفز عليه. مات له ميت إلى اليوم، إلى اليوم لا يخرج الميت من الدار إلا بعدما يذبح خروف أو عجل أو شيء لإرضاء الجن. هذا موجود إلى اليوم، ولقد أدركنا في الصغر أنه إذا ذبح الذبيحة لا يسمي عليها اسم الله لإرضاء الجن، لا يوجهها إلى القبلة. بعدما تذبح يأخذ مسكها جلدها ويعلق على أعلى البيت حتى إذا جاء الجن طائر يرضى لأنه رأى المسك. ذبحت، يلطخ يده ويد زوجتي وأطفالي على الباب إلى الصف حتى إذا جاء الجن يريد أن يضر يرضى بما رأى. لا أبعد أقول لك يتعود أجلك الله بالنعل حتى تمنع النعل عين الحاكم، فيضع النعل على سيارته في آخرها وهو لا يدري أنه تعود بغير الله. يتعود بصورة يأخذها أمام السيارة، تفاحة، برتقالة، باذنجان أسود، عاج من الفيل، حجاب، ملح، حبة بركة حتى تمنع العين. إذا هذه القضايا يجب أن تعلم وأن نعلم يقينا أنها تنقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله. الله واجب علينا أن نعبده لأنه هو الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. فقريش يعلمون هذا حق العلم، ولهذا كانوا يقولون نحن نعتب على محمد. ما هو السبب في العتب عليه؟ إن محمدا ينفي جميع الآلهة ويريدنا أن نعبد الله تبارك وتعالى وحده. هم يعلمون أن الله إله حق ولكن يعبدون مع الله تعالى غيره. فالله تعالى ذكرهم وبين لهم دلائل وآيات واضحة. من هذه الآيات: جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، دابة أعظم منك وأقوى منك، بقرة كبيرة لها قرون، والله لو ضرب بقرنه لأهلك العبد، ولكن الله ذلله لك ويسره لك. بعير طويل كبير لو ثار لثار على جميع أهل القرية، ولكن الله تعالى سهل، يأخذه صبي صغير يقوده إلى المذبح فيلقى ويذبح، يذبح لنأكل منه، نركب عليه، نحمل عليه أمتعته، نقطع به المسافات البعيدة. خلق الله جل وعلا ذلك لنا. بل أقول الله تعالى خلق العوالم والمعالم وجميع ما ترى بعينك وما تحس بإذنك بأذنك، الله خلقه لك أنت يا بني آدم. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم يا مخلوقون يا عباد الله، سخر لكم الله جل وعلا لكم ما في السماوات من الأرض إلى السماء الأولى، هذا لك تصرف فيه بما تشاء. ما في الأرض من جبال وأنهار، ما في السماء من كواكب، إن استطعت أن تصعد إلى الكواكب افعل، لا حاجب لا مانع. الكواكب ليست في السماء وإنما هي بين السماء والأرض، الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولكن نحن خلقنا لنعبده، خلقنا لنطيعه، خلقنا لنوحده، لا نعبد سواه، لا إله إلا هو. اسمحوا لي مرة أخرى أن أقول لقد عبد غير الله من حيث نعلم ولا نعلم. اضرب لي مثل، ويجب على طلاب العلم أن يضعوا الأيدي على موضع الداء. إذا ما وضعنا اليد على موضع الداء ما عرفنا الداء. أنا الآن أذهب إلى بقيع الغرقل القريب، مسافة رمية حجر، فيقال لي هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان من الصالحين والأولياء والأتقياء والمقربين، وبقيع الغرقد مليء به منذ أن أسسه سيد الخلق النبي عليه الصلاة والسلام. أسس بقيع الغرقد لما مات أخوه من الرضاع عثمان ابن مضعون، دفنه النبي ببقيع الغرقد. بقيع غرقد لأن فيه شجر يسمى شجر الغرقد، شجر اليهود. ولما قبر أخاه عثمان وضع عليه حجر وقال أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي. منذ ذلك اليوم إلى اليوم أولياء صالحون مقربون صحابة كرام فضلاء، أنا أذهب فأقف على قبر واحد أسلم، فإما نسلم بالسلام المشروع الذي كان النبي يفعل. وماذا كان النبي يفعل؟ يأتي إلى القبر ويقف ويستقبل المقابر ويقول عليه الصلاة والسلام السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. سلام مشروع 100%. آخر يذهب، إذا ذهب انحنى وانخفض ظهره وطلب من الليل المدد، المدد والهداية وبث النور في القلب وما إلى ذلك. ليه؟ قال لأنه صالح مقرب، أنا أطلب منه أن يعطيني، بل يطلب منه أن يزيل عنه النمل، بل يطلب منه أن يعطيه ولد. كثير يفعلون هذا وهم لا يشعرون. والتاريخ يعيد نفسه، ورسول الله يقول لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال نعم، من إذن؟ ما عمل اليهود والنصارى لا بد أن تعمله هذه الأمة. ولذا لما ذكر النبي، ذكرت أم سلمة وأم حبيبة، ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهما رأتا كنيسة في أرض الحبشة، الكنيسة تسمى ماريا، وصفتا لرسول الله الكنيسة ووصفتا ما رأتا فيها من الصور. حولت الخبر، النبي لا يعرف الحبشة، أم سلمة ذهبت إلى الحبشة، أم حبيبة ذهبت إلى الحبشة مهاجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأخبرت رسول الله بما رأتا في أرض الحبشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. المقابر في البيوت المساجد موجودة، الصور موجودة، الصور موجودة، المقابر على المساجد موجودة، بل المقابر في قبلة المساجد، ليس بيننا وبين القبر إلا شبر أو متر. نصلي وندع المساجد من جميع البلد لنأتي إلى المسجد الذي يوجد فيه القبر، لأن النبي قال لتتبعن سنن من قبله، يعني طرق من قبله، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وبهذه المناسبة والحديث ذو شجون، كما يقولون يبنون المساجد ويجعلون القبور في المساجد، او يجعلون المساجد على القبور ويحتجون بان قبر النبي في المسجد، فهل هذه الحجة صحيحة او باطلة؟ هذه مسألة هامة، هذه مسألة هامة. اليوم في كثير من أوطاننا الإسلامية القبر والله وبالله وتالله في القبلة، بل رأيت بعيني رأسي مسجدا الإمام أوصى إذا مات أن يوضع في رأسي وسط المسجد، القبلة هنالك، الناس يصلون أمام قبر الإمام بعدما مات، ها هنا الناس يصلون ها هنا، وأناس يصلون إلى هذه الجهة، يعني أن الناس يجعلون قبر الإمام إما خلف ظهورهم أو أمامهم. موجود موجود. والدليل ما هو؟ هل الدليل قال الله فعلى العين والرأس؟ قال رسول الله على العين والرأس. قال أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أحد الصحابة على العين والرأس. قال ذلك التابعون وعلى وتابع التابعين، وعلى رأسهم الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، والله على العين والرأس، ولا يوجد هذا عنهم، لأنهم دعاة إلى ما دعا إليه رسول الله، ولأنهم مجددون لشريعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما هو الدليل؟ الدليل أن قبر، أن مسجد النبي فيه قبر، وهذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد. الجواب ليزول اللبس ولنكون على علم بأن الدليل قال الله وقال رسوله، وأن هذا العمل الذي ترى، هذا العمل الذي نراه اليوم، حاجز شباك من حديد، بعد هذا الشباك مسافة لا تقل عن موضع ثاني، بعد ذلك القبر في الداخل. أريد أن أوضح لك في الصورة لتكون على بيان. هذا المسجد الذي بناه رسول الله يوم أن قدم إلى طيبة، أول عمل عمله بناء هذا المسجد، وبنى حجر زوجاته من ناحية الشرق ومن ناحية القبلة، فبيت عائشة تخرج منه وتأتي إلى شارع، إلى سوق، طريق، فإذا دخلت الطريق دخلت المسجد. المسجد شارع بيت عائشة، بقية الزوجات، بعد بيت عائشة بيت حفصة رضي الله تعالى عنها، بقية زوجات النبي دورهن حجرهن من الناحية الشرقية. الصورة المسجد شارع بيوت الزوجات من الشرق الشمالي، من الشرق الجنوب، الطريق يفصل. عائشة تخرج، إذا خرجت من حجرتها لا تدخل المسجد رأسا، وإنما تأتي إلى شارع، فإذا دخلت الشارع بعد ذلك تأتي إلى المسجد. عائشة رضي الله تعالى عنها تارة يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة سجادة من حصير، تخرج من حجرتها تأتي إلى الشارع ثم تأتي إلى المسجد، تتناول الخمرة من موضع مصلى رسول الله، تعود إلى الشارع إلى حجرتها. ظل الأمر على هذا إلى أن مات رسول الله، تولى أبو بكر. أبو بكر لم يحدث في المسجد شيء، مدته سنتان وأشهر، اشتغل بحروب أهل الردة، ما تفرغ لبناء المسجد. تولى عمر رضي الله عنه، كثر المسلمون، اضطر عمر لبناء المسجد ولزيادة المسجد، زاده عمر رضي الله عنه هذا المسجد الذي أكرمنا الله بالجلوس فيه، زاده من ناحية الغرب زاده من ناحية القبلة مقدار ثانية، لم يتعرض للشر، لم يتعرض للقبلة. دور زوجات الرسول في الشر وفي ناحية القبلة. الصورة واضحة. مات عمر رضي الله عنه، تولى عثمان، المسلمون في زيادة، بلاد الشام تم فتحها، بلاد الروم تم فتحها، بلاد القبط تم فتحها، دخلوا في البحر الأبيض المتوسط، يريدون ماذا من قبرص، من تكريم، من فرنسا؟ ماذا يريدون؟ يريدون دنيا؟ يريدون علم؟ يريدون فلسفة؟ لا، يريدون أن يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، يدعو الناس إلى القرآن فقط. هذا هو زيدنه. كثر المسلمون، اضطر عثمان أن يزيد رضي الله تعالى عنه المسجد أيضا، زاده عثمان رضي الله تعالى عنه من ناحية القبلة، من ناحية الشمال، من ناحية الغرب. لكن زاد عثمان لأن البناء كان بخشب الساج، وكان البناء بالحجارة المنقوشة، عمر بالتراب لبن، الرسول بلبن، عثمان بنى بالحجارة، بنى بالساج رضي الله عنه. الطريق موجود الشرقي، حجر زوجات النبي موجودة على وضعها، لم يحصل فيها شيء. قتل عثمان، تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تولى الحسن بن علي، تنازل الحسن بن علي لمعاوية، مات معاوية، تولى يزيد بن معاوية، تولى خلفاء بن أمية إلى عبد الملك بن مروان، إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان. الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بنى هذا المسجد، أتى بعمال من الروم، من بلاد الروم، بنى المسجد بفخامة، أتى بعمال كما قلت له. زاد الوليد، زاد الوليد زيادة لم يسبقه إليها أحد، وهي أنه زاد من ناحية الشر وزاد من ناحية القبلة. هذا مجهول زوجات النبي، القبلية والشرقية. وأتى إلى بيت عائشة الذي فيه القبر، أينبش القبر وهو مسلم؟ لا. أيهدم القبر وهو مسلم؟ لا. ترك القبر على حاله، جعل هذا السياج دون هذا السياج، وجعل الطريق الذي ترى إذا ذهبت إلى المحراب العثماني تمشي شرقا إلى باب البقيع، من باب البقيع تتوجه شمالا إلى باب جبريل. هذه الزيادة وهذا العمل عمله الوليد بن عبد الملك. أنا أريد أن أقف لحظة. الوليد بن عبد الملك رسول الله؟ الوليد بن عبد الملك مشرع؟ الوليد بن عبد الملك عمله يخالف، إذا خالف قول الله وإذا خالف قول النبي أيقبل ويعمل بقوله بعمل الوليد بن عبد الملك؟ يا جماعة علينا أن نكون مع الله ومع رسول الله. الوليد بن عبد الملك حاكم والي، الله حسيبه والله يجازيه فيما عمل، والذي عمله الوليد 99% أمر سياسي ليس بشرعي. كلامي مفهوم؟ صعد على المنبر، وجد الحجر موجودة، نظر إليها، وإذا بالناس تجمعون على آل رسول الله، فهو لا يريد هذا التجمع. هدم الحجر، ولما هدم الحجر أظلمت المدينة، بكى سيد التابعين سعيد بن المسيب، تمنى أن لو بقيت حجر زوجات النبي على وضعها وحالها. نحن اليوم لو رأينا كيف كان النبي يعيش ازددنا عبرة، ازددنا عبرة. الناس لا يريدون أن يأتوا إلى هذه الديار ليروا ناطحات السحاب، وإنما الناس يأتون إلى هذه الديار ليكتسبوا إيمانا وليتعمقوا، يتعمقوا في إيمانهم، وليعلموا أن النبي الذي عاش في بيوت من لبن بيوت من طين هذا ذكره في الشرق والغرب والشمال والجنوب، ولا يوجد بقعة على وجه الأرض فيها مسلم إلا ويقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الناس لا يبالون بالبيوت وإنما يبالون بالهدى والنور الذي جاء به رسول الله، أليس كذلك؟ إذا عمل الوليد متهم فيما عمل، نمرة واحد. نمرة اثنين، مخالف لما عمل من قبله من الهداة المهتدين. ورسول الله يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولولا ذلك لأبرز قبر النبي، ولكن الله أجاب دعاء رسوله فجعل بيت قبر رسوله داخل الحجرة. الأمير في ذلك الوقت، أمير المدينة عمر بن عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز الأموي قبل أن يصير خليفة، عمر بن عبد العزيز لما ترك البيت بيت عائشة الذي فيه القبر، الجدار موجود، القبور الثلاثة داخل البيت، لا يرى أحد من البيت، لا يرى أحد، لا يرى القبور، بيت عائشة مغلق. الذين يأتون للسلام كعبد الله بن عمر إنما يدنو من الجدار، وأما الدخول فلا. عمر بن عبد العزيز لما بنى هدم وبنى أتى بجدار، على جدار بيت عائشة، جدار مخمس له أضلاع خمسة، من ناحية الشمال مثلث حاد الزوايا حتى لا يعتقد أحد أنه يستقبل قبر رسول الله. هذا الذي عمله عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. وهذا ما قاله الشاعر الإسلامي، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، ثلاثة جدار أحاطت ببيت عائشة. إذن القبر لا يرى أبدا ولا يمكن لأحد أن يتوصل إليه، لأن عمر بن عبد العزيز جعل جدار على جدار البيت الذي فيه القبر. واضح؟ قضت مدة، تولى حاتم والي من ولاة مصر فبنى الجدار أنت تراه اليوم، هذا الجدار جدار جاء على الجدار، جدار عمر بن عبد العزيز على جدار بيت عائشة، والقبور داخل بيت عائشة الثلاث، لا يراه أحد إن دخل اليوم من هنا من هنا من الشرق، لو دخل والله لا يرى بيت عائشة أبدا، إنما يرى جدارا، وبعد الجدار جدار عمر بن عبد العزيز، وبعد جدار عمر بن عبد العزيز حجرة عائشة، وبعد حجرة عائشة داخل حجرة عائشة القبور الثلاثة. بعد ذلك مساحة مقدار هذه السارية كما ترى، بعد ذلك هذا الشفاء. أبعد هذا كله؟ يقول عاقل فاهم بأن قبر النبي في المسجد، قبر النبي في بيته، والنبي لم يفعل، والصحابة لم يفعلوا، وخيار المسلمين لم يفعلوا، وعلى فرض أن الذي فعل ذلك الوليد جازم عازم، فالوليد فعله ليس بحجة، وإنما الحجة فيما أباح الله وصرح وما أباح النبي وصرح. فمن احتج بأن قبر النبي في المسجد لا يفهم ولا يعرف الحقيقة، الحقيقة ما ذكرت له، ولو فعل فلا يؤخذ بفعل الغير، وإنما يؤخذ في باب التشريع، باب العبادة، بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا قال؟ قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر النبي ما فعلوا. أناخذ بقول رسول الله أم أننا نأخذ بقول عمر بن عبد العزيز، بقول الوليد بن عبد الملك وفعل عبد الملك والوليد بن عبد الملك؟ اليوم لو بنينا مسجدا وقام الجدار وأمام المسجد يوجد مقابر، هذا بناء حاجز، المقابر هنا عن يمين وعن شمال، والمسجد قائم لا علاقة بالمسجد والمقبرة، لا يقال إننا بنينا المسجد على المقبرة، وإنما يقال المقبرة في جهة والمسجد في جهة. وأما الوضع الذي عليه المسلمون اليوم فإن المقابر داخل المساجد عن يمين أو شمال أو في القبلة، وما كان في القبلة أضر. ساقني إلى هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يعطى غيره ما يستحقه، الذي يستحقه لا يعطى لغيره، وبعضنا يقع من حيث لا يعلم. إذن ما العلاج؟ العلاج التعلم، التعلم، ملازمة أهل العلم، ملازمة العلماء. وما أكثر العلماء اليوم على وجه الأرض، ولكننا لا نريد أن نحبس أنفسنا لنتعلم. أنا يا أخي مالي من رجال الدين، هكذا نقول، هكذا نقول، أنا لست من رجال الدين، أنا جيولوجي، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا غير مطالب بالدين. عجيب، أنت لست بمطالب بالدين. من لم يعمل الدين ولم يقم به في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. كن جيولوجي وطبيب ورجل فضاء، ولكن إذا جاء وقت الصلاة تستقبل القبلة، الله أكبر، وتضع يدك اليمنى على اليسرى، وتحصر ظهرك لله، وتقرأ الفاتحة، وتسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. يا أخي الجيولوجي ما هو عبد الله؟ ما خلقه الله؟ الطبيب ما خلقه الله؟ الطيار ما خلقه الله؟ المهندس ما تعبده الله؟ هذا الأمر الأول الذي خلقك الله تعالى. فنحن مع الأسف لا نعرف لما خلقنا الله، ولا نعرف ماذا يريد الله منا، ولهذا نقع في التقليد الأعمى. أين الناس يفعلون شيء فعلناه؟ والله لو أقمنا قبر وقلنا للناس طوفوا بالقبر، طافوا بالقبر، هذا صالح، هذا ولي، هذا مقرب، هذا وهذا وهذا. والطواف إنما يكون ببيت الله فقط، لأن الله تعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد رأيت بعيني رأسي، ولا أريد أن أسمي البلد، تدخل الموضع المسجد والقبر في قبلة المسجد، ويقال لك اسعى وصلي على النبي، اسعى وصلي على النبي، يعني طوف، غلق الشوق كبيت الله تبارك. ولقد رأيت بعيني رأسي لا في بلاد نصارى ويهود، وإنما بلاد المسلمين يؤتى بالمرضى والمجانين، ويربطون بحبل على أرجلهم وعلى أيديهم، يأتي بهم أولياؤهم ويربط على حديد الشباك المقصورة حتى الميت ينظر إلى هذا المريض ويعافي. موجود ولا لا؟ موجود، موجود، حاصل. هذه عبادة أم لا؟ عبادة. يجب علينا أن نعلم حق الله لئلا نصرف حق الله لغير الله تعالى. قريش الجاهلية الجهلاء، الله تعالى بين لهم الدلائل، وضح لهم الآيات، ولكنهم مصرون. لهذا تهددهم الله فقال، اسمع، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه عبارة اصطلاحية يقولها العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى ذلك القرآن نزل في قريش وذم من فعل هذا الأمر من قريش، ولكن ليس معنى ذلك أن الذم لقريش فقط، بل من أتى بعد قريش إن فعل ما فعلوا يتوجه إليه الأمر وهو مذموم، كما أن قريش الذين نأوا عن الله تعالى مذمومون. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول الله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ قومك يا محمد عرب رحل تجار محترمون، أهل الحرم مقدسون عند العرب. الرجل يخرج من مكة وهو مكي قرشي، إذا حمل حجر من مكة لو رآه قاتل أبيه لا يقتل. لهم مقدار ولهم مكان. أعطاهم الله تعالى رحلة الشتاء والصيف. الصيف يذهبون إلى الشام، في الشتاء يذهبون إلى الجنوب إلى اليمن. رحلة الشتاء والصيف رحل. ألم يسيروا في الأرض فينظروا ويعتبروا كيف كانت عاقبة الذين من قبلهم؟ ماذا كانت عاقبة الذين من قبلهم؟ من أهل الشمال، من أهل الجنوب. أهل الشمال قوم ثمود، أهل الجنوب قوم عاد. اذهب إلى العلا في طريقك إلى الشام تجد البناء الشامخ، الجبال المنحوتة، العمل الذي لا يستطيع أن يعمله اليوم أحد، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين. اذهب إلى القبلة بالقبر، اذهب إلى مصر، انظر ماذا عملت الفراعنة، قوة كبيرة، الجثمان موجود إلى اليوم، جثمان الفراعنة موجود. أعطاهم الله علم، مكنهم الله تعالى من قوة لم نبلغ إليها إلى اليوم. كيف صبروا هذه الأجساد؟ بقيت تراها، تذهب إلى المتحف في ميدان التحرير، تدخل وترى هذا فرعون، هذا فرعون، هذا فرعون، ترى أظافره إلى اليوم، ترى جلده باقي على العظم، ترى العظم متماسك. هذه قوة علمية، هذه قوة علمية، هذه قدرة لا يستطيع شرق وغرب مهما بلغوا أن يصلوا إلى هذا العلم. أنتم يا عرب، يا قوم محمد صلى الله عليه وسلم، سرتم وجبتم الأقطار وذهبتم إلى الشرق إلى الغرب، رأيتم ماذا حل بقوم شعيب وللأهل الأيكة إلى قوم لوط الذين خسف الله تعالى بهم الأرض، رأيتم الآثار بعيون رؤوسكم، ألا تعتبرون؟ على معنوية، وإنما صارت لهم قوى روحية بعد مبعث رسوله صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يوجد من هو أشد منهم قوة، أكثر منهم جاه مال. الدولتان العظمتان العظميان في عهد الرسول دولتان فقط، بلاد فارس، بلاد الروم، بعدهم دولة الحبشة، ملك من ملوك الحبشة. ملوك الحبشة كان لهم ذلك الوقت مكان، ولهذا الرسول أمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يهاجروا إلى الحبشة، لأن بها ملك لا يظلم عنده أحد. ولهذا خرج الناس وهاجروا إلى الحبشة مرتين، الأولى والثانية، ووجدوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طمأنينة راحة، حتى سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن أهل مكة تدخلوا في الإسلام دعاية ثالثة. فلما وصلوا مكة أخذوهم وعذبوهم. الشاهد مشوا رأوا لما لم يتعظوا، والحال أننا قد جعلنا من قبلهم درس عظة عبرة. حل بهم مقت الله، منهم من أهلكه الله بالصاعقة بالصيحة، منهم من خسف الله به الأرض، منهم من حمل جبريل أرضهم إلى السماء وأطاح بها الأرض. ما نفعتهم قواهم، ما نفعهم حلمهم، ما نفعتهم ما نفعهم جاههم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. اذهب إلى الأردن القريب، إلى الأردن القريب، انظر ماذا عمل الرومان في جرش، انظر إلى ما عمل الرومان داخل عمان. أستاذ رياضي له آلاف السنين، آلاف السنين، بنوا من البنيان ما الله تعالى به عليم، لكن لم ينفعهم ذلك حين حل عليهم مقت الله، حين نزل بهم غضب الله. القريب القريب منا ديار ثمود، اذهب إلى العلا وانظر، ادخل وانظر للاعتبار، ترى العجب العجاب. ومع ذلك لما أراد الله إهلاكهم صيحة من ملك أهلكتهم جميعا، لأنهم خلق الله. قال الله تعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، قواهم المادية لم تنفع، لأنهم لا قوى روحية عندهم. القوى الروحية هي المعتد بها، ولو لم يوجد مع المرء قوى مادية، لكن القوى الإيمانية الروحية إن توافرت فهذا هو الذي سيكون له المقام العظيم عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى مخبرا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، الرسل الذين تقدموا جاءوا إلى أقوامهم بالبينات الواضحات وأمروهم بعبادة الله، فرحوا بما عندهم من العلم. نحن عندنا قوة، نحن وصلنا فعلنا، وإلى اليوم وإلى اليوم حدث من تحدث تدعو إلى الإسلام من الكفرة والملحدين، يقول تريدنا نعبد الله، تريدنا نصلي نصوم، نحن قد وصلنا إلى الفضاء، نحن عندنا علم وقوة مادية، نحن ونحن ونحن وما إلى ذلك، يفرحون بما عندهم من العلم. والعلم الذي عندهم وصفه الله بقوله، وصفه الله بقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهذا العلم الذي علموه الظاهر من الحياة الدنيا إنما حباهم الله إياه. وأنا أكرر بكل مناسبة وأقول: نحن الذين نعيش في هذا القرن يجب علينا أن نؤمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه أكثر ممن قبلنا، لأن الله تعالى أرانا من الآيات ومن صدق ما أخبر به رسول الله أكثر مما أرى من قبلنا. أصحاب الرسول ماذا رأوا؟ التابعون تابعون بإحسان ما رأوا ماذا رأوا من هذا الكون والعلم القريب الذي هياه الله تعالى للبشر. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى بيت المقدس على براق، ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد من تلك الليلة، وأخبر العرب بأنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وعاد، كفر من كفر، ضحك من ضحك، استهزأ من استهزأ. نحن اليوم نخرج في ليلة من جدة تذهب 12 ساعة وأنت في الولايات المتحدة، وأنت في أستراليا، وأنت في القطب الشمالي الجنوبي. هيا الله تعالى لنا من الوسائل ومن العلم الذي علمناه الله، ما أتوا بهذا العلم من عندهم، وإنما هذا العلم علمهم الله جل وعلا إياه لأنهم خلق الله. فهي آية من آيات الله تزيدنا إيمانا ويقينا بالله الخالق لا إله إلا هو. الرسول خرج وذهب إلى بيت المقدس ولم يحدثهم بأنه ذهب إلى السماوات إلا بعدما تمكن الإيمان من قلوبهم. في تلك الليلة أتاه الله بالمعراج وصعد على المعراج ورقى إلى السماوات العلام وبلغ إلى سدرة المنتهى وبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناجاه الله وعاد من ليلته إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك عاد إلى مكة. تؤمنون؟ نؤمن. كيف تؤمنون؟ نؤمن لأننا قد رأينا الآن أن الله تبارك وتعالى علم أقوام يذهبون إلى الفضاء ويبقون في الفضاء عام عامين وهو يجوف في الفضاء. الله جل وعلا هيئ ذلك. الذي هيئ هذا هيئ لرسولنا قبل 14 قرن أن يصعد إلى ملكوت الله، الموضع الذي لا يصل إليه أحد من خلقه. أليس في هذا دلالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم؟ بلى، هذا دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فإذا العلم الذي نعلمه والذي نتعلمه إنما هو من عند الله، والله جل وعلا وصف علمنا بأنه زهير، بأنه بصير، ليس بشيء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهكذا أرباب العلم المادي الذي لم يشبه علم روحي يفرحون بما عندهم من العلم المادي، ولذا قال الله تعالى فرحوا بما عندهم من العلم ولكن لا يجزيهم هذا العلم شيئا. إذا بلغت الروح الحلقوم وإذا أتى ملك الملك الموت بأعوانه، إذا أتى ملك الموت ومعه أعوانه ماذا يفعل ملك الموت؟ يأتي ومعه أعوانه ويرفع الحجاب من الميت فيرى ملك الموت وأعوانه، رفع الحجاب انتهى كل شيء. فإذا ما أتى ملك الموت ليقبض الروح علم الميت عندها أهو في نعيم أم أنه في جحيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه، وإذا كره لقاء الله كره الله لقاءه. تفسير ذلك عند السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت السيدة عائشة يا رسول الله كلنا يخاف الموت لا نريد الموت، فكيف من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عائشة، الأمر ليس هكذا، وإنما الأمر هو أن العبد إذا جنى موته جنى أجله وحضره الملك في هذا الحال في هذا الحين في هذا الوقت عندما يرفع الحجاب إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأن الحجاب قد رفع ويرى بعينين غير العينين التي نرى بها الآن. الأعين التي نرى بها الآن يوجد حجاب يمنعنا من معرفة حقيقة الموت، ولكن في ذلك الوقت يرفع الحجاب، ولذا ترى الميت عندما تخرج روحه بصره يرنو إلى روحه أين تذهب، مفتوح العينين إلى أن يرى حتى نأتي ونهبط. إن الروح إذا قبضت تبعه البصر، هكذا قال رسول الله، إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. في ذلك الحال العبد الصالح العبد التقي العبد المنيب لله عندما يرى أن الحجاب قد كشف وأظهر له مقامه عند الله في جنات عدن في مقعد صدق أحب أن يلقى الله تبارك ولا يريد البقاء في الدنيا. الآخر مجرم فاسد ظالم كافر ملحد مشرك منافق عندما يرى الحقائق رفع الحجاب لا يريد أن يلقى الله تبارك وتعالى في ذلك الحين. فهؤلاء القوم عندما ترفع الحجاب ويعلمون أنه قد حاق بهم أمر الله تعالى كرهوا لقاء الله جل وعلا. ولذا قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا قبل الموت آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. الآن نحن تائبون عائدون إلى الله، الآن نحن موحدون لله، الملائكة لا تنفع، الجن لا ينفعون، الصالحون لا يعطون، ولكننا نحن مع الله وحده. قبل ذلك يا أخي اعبد الله وحده، امشي وهابي خامسي مذهب خامس لا يحب النبي لا يحب الأولياء. يا أخي لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لا يستحق أحد أن يسجد له. وهابي السلام وهابي ماذا وهابي؟ والله لا نعلم دينا اسمه وهابي، وإنما نعلم الدين الذي جاء به رسول الله، إنما نعلم كتاب الله وسنة رسول الله. فكل من قال قولا إن كان يتمشى مع قول النبي فعلى العين والراس، لا نأخذ كلامه لأنه قد قال، وإنما نأخذ الكلام لأن رسول الله قال عند الاحتضار عند ظهور الحقيقة آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. كما قال فرعون لعنة الله عليه عندما أمر الله موسى أن يضرب بعصاه البحر ففلق البحر، ودخل موسى صلى الله عليه وسلم ودخل من آمن مع موسى. عندما رأى فرعون وقومه أن موسى وقومه قد دخلوا تبعوهم، ولما توسط البحر أهلكهم الله. عندها قال فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نجي ببدنه، وكما يذكر بدنه موجود إلى اليوم، يدخل السواح من المسلمين والنصارى والمجوس واليهود مقابل فليسات قليلة ليروا فرعون موسى. كما قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فكذلك هؤلاء الكافرون الملحدون الذين لم يؤمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يتبعوا الله وسلامه وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.